لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. في ثنايا شرحنا لكتاب منة الرحمن اتفقنا أن احنا يعني قدر الإمكان سنطيل النفس نسبيا في القضايا اللي هي حولها جدل كبير يعني، ومن ثم قضية التوسل، قضية بناء المساجد على القبور، خدنا فيها رسالة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وتكلمنا على الأدلة وعلى مذاهب العلماء وعلى الشبهات المثارة في المسألة على اعتبار أنها من أكثر المسائل التي تطرح ويثار فيها الشبهات. طبعا أخطر منها قضية التوسل، ولذلك كنا يعني طرحنا أو كنا بنفكر في كذا بديل، سواء كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة لشيخ الإسلام تيمية، أو ردوده بقى على البكري أو على الإخنائي ونحو ذلك. ولكن في النهاية قررنا نشتغل من رسالة التوسل أنواع وأحكامه للعلامة الألباني أيضا، لأنها رسالة عصرية مختصرة وفيها تقريبا كل الفوائد الموجودة في الكتب دي، سواء البيان الأنواع التوسل المشروع، بيان أنواع التوسل المشروع، الأدلة على كل منها، رد الشبهات على من يحاولون أن يجعلوا الأدلة الواردة في أنواع التوسل المشروع دليل على الأنواع التوسل غير المشروع. هذه القضية المحورية، إن هم التلبيس كله بيجي منين؟ هتيجي لو تقرأ مثلا مقدمة الكتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، في الواقع المقدمة بتقول لنا ملخص اللي كلهم بيعملوه. السبكي رحمه الله عفى عنه، احنا قلنا لكده ان هو امام كبير في الفقه، ولكن ابتلي بحب التصوف ووظف آلته الفقهية وملكته الفقهية والأصولية بشكل سيء للغاية في الدفاع عن كثير من بدع الصوفية، وبقى مد الخط على استقامته الغماري وغير الغماري، كله ماشي، وبعض المعاصرين المعروفين يعني ماشيين على نفس الخط. الحافظ ابن عبد الهادي لخص منهجهم انه يعني لو قريت مقدمته هتلاقي، فهو الخلاصة انه بيجي في الباب ده بالذات ويتغاضى، يخلي الاحاديث الضعيفة بل الموضوعة. احنا معرفش اللي كان منكم كان لسه معانا في درس الاصول، بس هو الدرس الاصول قالب مصطلح شوية، لان احنا في الجزء بتاع السنة كالمصدر الثاني من ادلة الاحكام، وقلنا ان الحديث الضعيف اللي سبب ضعف راجع الى الطعن في عدالة الراوي، لو تكرر، لو جه نفس المتن باسناد اخر في نفس المشكلة يزداد ضعفا. ما ايه اللي بيتقوى مجموع الطرق اللي المشكلة فيه راجع على الضبط؟ وهو يجوا بقى الاحاديث بالفعل بدون مبالغة بعضها موضوع، ويقوم يقول لا هي قابلة للتحسين، فيقوم لما بيبقى فيه هوى بيقلب الضعيف صحيح. وبعدين يجي الأحاديث زي ما شفنا في أفعالهم، في الأحاديث في النهي عن إقامة المساجد على القبور، وإزاي إنه ممكن يضعف أسانيد أحاديث في غاية الصحة، أو على الأقل يبتدي يطعن في دلالتها أو يأولها على أمر بعيد جدا عما هو عليه، كما سيأتي مثلا في التوسل إزاي الصحابة رضي الله عنهم يكونوا عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. يقول أهو شوفوا ده دليل على التوسل بإيه؟ بذات النبي صلى الله عليه وسلم. طب في عقل يقول كده، ما هو اللي يمنعهم أن يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه؟ لا سيما والمستدل على هذا بيقول إن الكلام ده باقي إلى يومنا هذا. طب الصحابة قالوا كنا نتوسل، تمانع منعهم. يبقى ما ينفعش اللي انت بتقوله ده، ما ينفعش. بالعكس ده الحديث ده لازم تقول ان الصور هذه يعني بغض النظر ايه هي، الصور التي كانت حاضرة في ذهن الصحابة رضي الله عنهم من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ممكنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لا احنا خلينا ايه ساعتها بقى يتقمصوا ثوب اهل الظاهر، يقول لك لا احنا لنا انهم قالوا توسلوا بنبيك، يبقى بذات نبيك بجاه نبيك. طب عدلوا عنها ليه يا اخوانا؟ طب ما تتامل، لا مالناش دعوه. ساعتها تجد ايه اساليب لا تنتمي الى البحث العلمي، حتى وان فعلها بعض من ينتسبون الى العلم، بل بعض منهم في غير هذا الباب قد يصنفون انهم ائمه ونحوها. فتجد ايه هذه المسالك. فطبعا لو احنا بنجيب الادله الصحيحه ودلالتها الصحيحه بدون اسهاب ولا يعني الاستطرادات الكتيره اللي بتبقى في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، طبعا يعني بلا شك اللي بيبقى اللي عنده طاقه انه هو يتابع هذه الاستدلالات يعني او هذه الاستطرادات اقصد، بلا شك انها تعطيه يعني شيء عظيم جدا. لكن عشان احنا ندرس بسرعه خلينا في ان احنا هذه الرساله للعلامه الالباني رحمه الله تعالى، وهي كما ذكرنا حتى تقول لنا الادله الصحيحه دلالتها الصحيحه. دلاله هذه الادله بينت ان في توسل مشروع نشوف ايه هو، وتوسل غير مشروع نشوف ايه هو، وبعدين نروح للشبهات اللي بيستدل بها المخالفون، سواء استدلالهم بالمشروع على غير المشروع، ونبين الفرق بين هذا وذاك وكيف ان هذا لا يستدل على هذا على ذاك، او سواء ان هم يجيبوا احاديث ضعيفه بالموضوعه ويحاولوا يستدلوا بها ان هذا ينقل بها غير المشروع هذا الى ان يصير مشروعا، فنبين هذه الأحاديث وحالها وأنها لا تصلح للاحتجاج بها، نبقى حصل لدينا القناعة والثقة بفضل الله تبارك وتعالى بما نقول ونعتقد، وإقامة الحجة في يعني أيضا هذا القدر كافي جدا لإقناع من سلم من الهوى. أما من يعني أصر على أن يتبع هوا فلا يقنعه لا هذا ولا يعني أضعافه. العلامة العلامة الألباني يعني قسم الرسالة إلى فصول. الفصل الأول بعنوان التوسل في اللغة والقرآن، يقول قبل الخوض في هذا الموضوع بتفصيل أحب أن ألفت النظر إلى سبب هام من أسباب سوء فهم كثير من الناس لمعنى التوسل وتوسعهم فيه، ان هم بيزعموا مشروعية انواع ليست مشروعة استدلالا بالأنواع المشروع. يقول: وتوسعهم فيه وإدخالهم فيه ما ليس منه، وذلك هو عدم فهمهم لمعنى اللغوي. قضية اللغة السنة واللغة وفهم السلف قضايا لا تنفك بعضها عن بعض في فهم القرآن على النحو الذي شرحناه آنفا. الله تعالى أنزل القرآن قرآنا عربيا، ولكن إذا يعني هذا يعني أنه يفسر بناء على لغة العرب، ولغة قريش خاصة أنه أنزله بلسان قوم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في معاني يعني قصد بها الشرع معاني خاصة، سواء عبادات غير معهودة في اللغة، معاني غير معهودة في اللغة، يبقى ما بين في الشرع ده بنروح له الأول، وده بنقول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. يبقى معنى الإيمان مع كيفية الصلاة، كيفية الزكاة، أي شيء جاء وصفه أو تعريفه أو وضع حد له بصورة أو بأخرى في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هنقول إيه؟ هذا المعنى المجمل أو الوارد في الحديث في الآية الفلانية أو في الحديث الفلاني فسرناه بالآية الأخرى وبالحديث الآخر، عشان كده يبقى تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة. طيب، وما عدا هذا فهمه الصحابة رضي الله عنهم بلغتهم، عشان كده احتاج من بعدهم إلى أن يشرحوا له. ما خلاص مش هينفع اللي بعدهم، مش هينفع، لأنه حتى لازم هم اللي ينقلوا له كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلوا له أسباب النزول، ينقلوا له، لازم الصحابة هم اللي ينقلوا لمن بعدهم معاني بعض الألفاظ اللي لها اللي بدأ القبائل الأخرى أشعرفاها أو اللي لسه دخلوا في الإسلام الجديد أو نحو هذا. يبقى إذن الرجوع إلى اللغة هتجده برضو في إفراط وتفريط. ناس عايزة ترجع للغة بدون السنة وبدون فهم السلف عشان يعني يعبثوا بالقرآن والعياذ بالله، وفي ناس يعني يجهلون اللغة ولا يعني يهدرون المعاني اللغوية. لا، لازم القرآن نزل قرآنا عربيا، اللغة جزء آلة رئيسية في فهم القرآن، لكن لازم معها السنة، لأنها ممكن تكون طبعا بقية القرآن، باقي آية القرآن في غير الآية موضع البحث، لأن ممكن يكون المجمل في آية مبين في أخرى. السنة لأنها ممكن تكون بينت حاجة، وده مقدم على أي كلام لغة كان يستعان أيضا على فهمه باللغة. ثم تفسير السلف بناء من تفسيره بناء على لغته. فإذا اللغة جزء رئيسي من فهم النص، ولازم يكون القضية الرئيسية اللي احنا بنتكلم عليها في التفسير، تفسير كلام اي احد، لا سيما اذا كان كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، انك انت تجتهد في فهم مراد المتكلم، لا انك تحاول ان تحمله على معنى ما انت تريد. يبقى محاولتنا لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، محاولتنا لفهم كلام القرآن والسنة لازم هنستعين فيها باللغة وبجمع النصوص بعضها وبعض، ويعني لكن طبعا المقدم التفسير ايه؟ القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال السلف. واللغة دايما حاضرة معانا، لو ما فيش حاجة خالص تبقى اللغة فقط، لو ما فيش حاجة من دول يبقى كل ده يعني يبقى لن يكون، سيكون اللغة هي المحور الرئيسي في فهم النص الذي معنا. لكن مع وجود دول اللغة بتظل جزء رئيسي من فهم النص، لأن النص في الأصل نص لغة. لفظة التوسل لفظة عربية أصيلة وردت في القرآن والسنة وكلام العرب من شعر ونثر، وقد عني بها التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة. يعني معظم الناس أول ما تقول له، أول ما يقول الوسيلة، لا يكاد يأتي في ذهني إلا صور شخص يكون وسيلة لشخص آخر، بينما هي القضية أعم من هذا. عشان كده هنقول مثلا التوسل إلى الله بالعمل الصالح وأعظم الإيمان، ده لا يكاد يذكره من يريدون أنه يجعلوا التوسل البدعي بل والشركي والعياذ بالله. يبقى المعنى في الأصل التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة. قال ابن الأثير في النهاية: الواسل الراغب، والوسيلة القربة والواسطة، وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها وسائل. وقال الفيروزابادي في القاموس: وسل إلى الله تعالى توسيلا، وعمل أي عمل عملا تقرب به إليه كتوسل، وسل كتوسل. وقال ابن فارس: الوسيلة الرغبة والطلب، يقال وسل إذا رغب، والواسل الراغب إلى الله عز وجل. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: الوسيلة التوسل إلى الشيء برغبة، وهي أخص من الوسيلة. يعني الوسيلة حد بيبحث عن شيء عايز يوصله وهو راغب فيه وهو يحبه وهو طالب له. الوسيلة ليس فيها معنى الرغبة، يعني ممكن يعني تطلق على مطلق الأسباب. يعني قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. وحقيقته طبعا لما بيجي بعض أهل البدع ويقول يقرأ هذه الآيات فيوهم الناس إنه كيف يعيشون بدون المساجد اللي فيها قبور ومن غير ما يروحوا لما يسمون بالأولياء ومن غير مش عارف إيه. ليه بيقول له ده انت يعني لا الله تعالى ابتغوا اليه الوسيله فاين انت من هذا؟ بينما ابتغوا اليه الوسيله هذه في صلاتك، في صيامك، في قراءتك للقران، في كل شيء. هذا هو ابتغاء الوسيله لله تبارك وتعالى. طب وفي الدعاء؟ في الدعاء ابتغاء الوسيله بالثناء على الله تبارك وتعالى باسمائه وصفاته، دعاء الثناء قبل دعاء المساله. وممكن ودي بقى ان تسال الرجل الصالح الحي الحاضر ان يدعو الله لك، ودي بقى اللي هم بيتوسعوا جدا فيها، الى ان تصل عند بعضهم الى انه كانه يجوز دعاء غير الله تبارك وتعالى تحت مسمى الوسيله. يعني حتى الوسيله اللي هي الطريقه التي تتخذ من اجل ان يعني التي يرجى معها إجابة الدعاء الله تبارك وتعالى، لا، الدنيا أعم من كده أصلا. الوسيلة أن تتقرب إلى الله، وفي الدعاء أن تتقرب إليه رجاء أن يستجاب دعائك. الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعمل والعبادة وتحري مكارم الشريعة، وهي كالقربة. والواسل الراغب إلى الله. وقد نقل العلامة ابن جرير هذا المعنى أيضا وأنشد عليه قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصافي بيننا والوسائل. يقول هذا: وهناك معنى آخر للوسيلة، هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة، كما ورد في الحديث تسمية أعلى منزلة في الجنة بها، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة. ف فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يقول: واضح أن هذين المعنيين الأخيرين للوسيلة وفي قصيرة بمعناها الأصلي، ولكنهما غير مرادين في بحثنا هذا. قل: معنى ده معنى الوسيلة في اللغة. طبعا ما نقدرش اكتفي بالمعنى اللغوي، وإن كان في هذه المسألة بالذات المعنى اللغوي مطابق تماما للمعنى القرآني. زي يمكن لو تفتكروا لما تكلمنا على السنة، قلنا السنة في اللغة الطريقة، والسنة في نصوص الكتاب والسنة تعني الطريقة، وإنما يعرف منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي أي طريقتي، سنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. السنة في الاصطلاح لها معاني كتير، لكن في اللغة معناها أعم من كده، وفي الشرع يعني لما نيجي نفسر نصوص الشرع مش هنقول فعليكم بسنتي يعني مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولنا أو فعلنا أو تقرير، لا، الدين كله ما ورد كتابا وسنة كل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. برضو هنا الوسيلة بمعناها اللي ذكرناه واتخاذ الوسائل والقرب هي المعنى اللغوي والمعنى القرآني أيضا. يقول: إن ما قدمته من بيان معنى التوسل هو المعروف في اللغة ولم يخالف فيه أحد، وبه فسر السلف الصالح وأئمة التفسير الآيتين الكريمتين. يبقى المعنى النصوص اللي فيها الأمر باتخاذ الوسيلة إلى الله محمولة على معناها اللغوي. طبعا هنا ابن جرير وأئمة التفسير كما ذكرنا كانوا بيعملوا إيه الخطة اللي احنا شرحناها قبل كده، تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة، فإن لم يكن فبأقوال السلف، فإن لم يكن هم بقى بيرجعوا إلى معرفتهم باللغة ويرجعوا إلى قواميس اللغة ويفسروها، وهنا هنلاقي إنه بيتعاضد المعنى اللغوي مع ما ورد عن السلف في هذا الباب. يقول: وفي هذا الثابت في الآيتين اللتين وردت فيهما لفظ الوسيلة، قال يا أيها وهما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ابتغوا إليه القربات التي تقربكم منه عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا. الذين يدعون عندي هنا المشركون، يدعون من؟ يدعون الصالحين. أولئك الذين يدعونه المشركين وهم الصالحون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الصالحون ما جعلوا بينهم وبين الله وسائط، وهؤلاء المشركون بدلا من أن يقتضوا بمن ظنوا بهم الصلاح تركوا طريقهم واستحوذ عليهم الشيطان وأوهمهم أنه ينبغي أن يجعلوا بينهم وبين الله عز وجل وسط. وطبعا أيضا الشيخ حسام تيمية الرسالة الصغيرة جدا لأننا قلنا في غاية الأهمية الواسطة بين الحق والخلق، وأن الله تبارك وتعالى جعل واسطة بينه وبين الخلق، أن الحق سبحانه وتعالى جعل واسطة بينه وبين الخلق في إبلاغ الشرائع. ليه؟ عشان هو يبقى شرع واحد ملزم للجميع، فلو كل واحد يأتي وحي لوحده حيزعم أن هذا هو شرع الله، أمرني الله بكذا، فيبقى في شرع يوحى إلى من هم في أعلى درجات الصدق والأمانة فيقوم بخبرهم الحج على غيره ويحفظ بهذا الشرع. أما العبادة فلما يعني يكون ثمة وسائط، والشيطان يعني يأتي يعكس المسألة بالنسبة للناس، فتجد إذا أمرت باتباع الشرع يقول حدثني قلبي عن ربي، وكأنه يعني ينازع مقام النبوة، وإنه إلى غير هذا. طيب، وعندما يأتي في باب العبادة اعبد ربك مباشرة يقول لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن أقل من أن ندعو الله، لو دعونا لن يستجاب لنا، إلى غير هذا. فقوله تعالى أولئك الذين يدعون، يعني دي إشارة إلى الصالحين. من الذين يدعونهم؟ المشركون الصالحون الذين عبدوا من دون الله، والله عز وجل يخبرهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ثم السؤال، أيهم أقرب، الصالحون أم هؤلاء الذين وقعوا في ذلك الشرك؟ ثم تمام وصف حال الصالحين، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محضر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فأما الآية الأولى فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيرها: يا أيها الذين آمنوا صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعد من الثواب وأوعد من العقاب، اتقوا الله، يقول أجيبوا الله، أي أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك، وابتغوا إليه الوسيلة، يقول واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضي. ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن عبد الله بن كثير السدي وابن زيد وغير واحد، ونقل عن قتادة قوله: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضي. ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قال هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين، والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. يبقى ده كده كلام ابن جرير وابن كثير في تفسير قوله، نقلا عن السلف في تفسير قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. وأما الآية الثانية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقول: وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، وهم الذين صاروا بعدما أسلموا يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء العاشر صفحة 12 و13. يقول العلامة الألباني رحمه الله: قلت وهي صريحة في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى، ولذلك قال يبتغون، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة، وهي كذلك تشير إلى هذه الظاهرة الغريبة المخالفة لكل تفكير سليم، ظاهرة أن يتوجه بعض الناس بعبادتهم ودعائهم إلى بعض عباد الله يخافونهم ويرجونهم، مع أن هؤلاء العباد وأقروا لله بعبوديتهم وأخذوا يتسابقون في التقرب إليه سبحانه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها ويطمعون في رحمته ويخافون من عقابه. فسبحانه يسفه في هذه الآية أحلام أولئك الجاهلين الذين عبدوا الجن واستمروا على عبادتهم مع أنهم مخلوقون عابدون له سبحانه، وضعفاء مثلهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وينكر الله عليهم عدم توجههم بالعبادة إليه وحده تبارك وتعالى، وهو الذي يملك وحده الضر والنفع وبيده وحده مقادير كل شيء وهو المهيمن على كل شيء. ثم يقول العلامة الألباني رحمه الله تحت عنوان الأعمال الصالحة وحدها هي الوسائل المقربة إلى الله تعالى. يقول: ومن الغريب أن بعض مدعي العلم اعتادوا الاستدلال بالآيتين السابقتين على ما يلهج به كثير منهم من التوسل بذوات الأنبياء أو حقهم، حق أوجاههم أو حرمتهم أو نحو ذلك. يقول: هو استدلال خاطئ لا يصح حمل الآيتين عليه، لأنه لم يثبت شرعا أن هذا التوسل مشروع مرغوب فيه، ولذلك لم يذكر هذا الاستدلال أحد من السلف الصالح، ولا استحب التوسل المذكور للتوسل بجاه الصالحين أو بحقهم، بل الذي فهموه منهما أن الله تبارك وتعالى يأمر بالتقرب إليه بكل رغبة والتقدم إليه بكل قربة والتوسل إلى الله بكل سبيل. ولكن الله تعالى قد علمنا في نصوص أخرى كثيرة أن علينا إذا أردنا التقرب إليه أن نتقدم إليه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها، وهو لم يكن تلك الأعمال إلينا ولم يترك تحديدها إلى عقولنا وأذواقنا، لأنها حينئذ تختلف وتتباين وتضطرب وتتخاصم، بل أمرنا سبحانه أن نتبع إرشاده وتعليمه فيه، لأنه لا يعلم ما يرضي الله عز وجل إلا الله عز وجل وحده. فلهذا كان من الواجب علينا حتى نعرف الوسائل المقربة إلى الله أن نرجع في كل مسألة إلى ما شرعه الله سبحانه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني ذلك أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وصنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن يعني هذه الآيات بالذات حتى وإن ثبت التوسل في أمر الدعاء بأمور أخرى، لكن هذه الآيات بالذات يعني إنما أمرت بالمعنى اللغوي الأصلي لكلمة التوسل، وهو اتخاذ الوسيلة والطريقة والقربة إلى الله تبارك وتعالى. وكفائدة جانبية طبعا هي قضية بنحتاجها في كل وقت وآن، وهي متى يكون العمل صالحا. يقول: وقد تبين من الكتاب والسنة أن العمل حتى يكون صالحا مقبولا، أو متى يكون مقبولا، لأنه هنقول إيه يقرب إليه سبحانه، طالما احنا بنقول الأمر بالوسيلة يعني اتخاذ القربة يعني عمل الطاعات، فلا بد أن يتوفر فيها أمران هامان عظيمان، أولهما أن يكون صاحبه قد قصد به وجه الله عز وجل، والشرط الأول الإخلاص، والثاني أن يكون موفقا لما شرع الله تبارك وتعالى في كتابه أو بيانه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى إيه المتابعة، شرط الإخلاص والمتابعة، فإذا اختل واحد من هذين الشرطين لم يكن العمل صالحا ولا مقبولا. يدل على هذا قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقد أمر سبحانه أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلص به صاحبه لله لا يبتغي به سواه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير: وهذان ركن العمل المتقبل لابد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وروي مثل هذا عن القاضي عياض رحمه الله وغيره. يبقى إذن الفصل الأول يعني أخذنا في العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى مساحة مهمة جدا أن نتأملها، إن يعني المخالفون في هذا الباب يأتون إلى أمور غير شرعية ثم يزعمون أنه مأمور بها، مأمور لا، فيأتون بأوامر شرعية التي تأمر بكذا الوسيلة الله تبارك وتعالى، بل ويزعمون أنه لا وسيلة إلا هذه التي هي معهودة في ذهن من يخاطبونهم ومن يجوزون لهم هذه الأمور. فبنقول مهم جدا نحن نعرف وابتغوا إليه الوسيلة، والثناء الذي أثنى الله به على المؤمنين الذين يبتغون إليه الوسيلة هي اتخاذ الطريقة من العمل الصالح الذي هو مبدأ، يعني يتحقق فيه شروط متابعة السنة وإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وهي دي الوسيلة إلى الله. طيب المسألة الخاصة بتاعت الوسائل التي تتخذ لإجابة الدعاء، مسألة فرعية من هذه المسألة الكلية، ومع هذا أيضا أهم شيء حتى في إجابة الدعاء، يعني التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح أيضا. هيدخل معانا هنا بقى التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، وإزاي هنفرق بينها وبين الصور المنهي عنها، لأنها إما أن تكون شركا وإما أن تكون وسيلة مؤدية للشرك. طبعا الفصل الثاني عندنا هنا العلامة الألباني بيتكلم فيه في موضوع في غاية الأهمية، وإن كان ممكن ما يبقاش برضه وثيق الصلة قوي بالبحث، بس مهم جدا وبنحتاجه كتير خالص في التوحيد في غير هذه المسألة، فهي الأسباب الشرعية والأسباب القدرية، وكيف إنه يعني اختراع أسباب لا تجري على قاعدة هذا ولا ذاك. باب بيودينا في التطير، بيودينا في الكهانة، بيودينا في الثقة بقى في التمائم والتولة، وأيضا ممكن بيودينا أنواع التوسل غير مشروع، قاعدة كلية مهمة جدا في قاعدة الأسباب، إيه الأشياء اللي بيها نعرف إن شيء ما سبب، ومن ثم يعني إذا يعني إذا كان مباحا نعمل به لأنه ممكن يكون سبب محرم كما سيأتي. ده الفصل الثاني من الرسالة، وإن شاء الله سنتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.